والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم أما بعد، فقد توقفنا في لقائنا السابق عند قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. توقفنا عند هذه الآية الكريمة، ودائما وأبدا نحن عندما نتحدث نربط بين الآيات بعضها ببعض. فقبل أن نبدأ في تفسير هذه الآية وما قاله أهل العلم فيها، لا بد أن نقف أولا على الرابط الذي يربط بين هذه الآية وبين الآيات السابقات. علاقة هذه الآية بالآيات السابقة هو أنه قد ورد في الآيات السابقة تحذيرات من الله تبارك وتعالى، وهذه التحذيرات كلها كبائر، فمن وقع في شيء منها فقد وقع في الكبيرة وأصبح له قسطا من العذاب، كأكل أموال الناس بالباطل والقتل، لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. وكل هذه الأشياء ما هي إلا كبائر. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي نحن مصددها أن من اجتنب هذه الكبائر فإن الله تبارك وتعالى يتفضل عليه برحمته ويكفر عنه صغائر الذنوب، وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى على عباده. فالصغائر التي يرتكبها الإنسان لا حصر لها ولا عد، والإنسان منا إذا أخذه الله تبارك وتعالى بهذه الصغائر وعاقبه الله تبارك وتعالى عليها فلم ينجو منا أحد. من أجل ذلك فتح الله تبارك وتعالى أبواب رحمته وأبواب فضله على عباده، فجعل الله تبارك وتعالى اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. يعني مجرد أن يجتنب الإنسان الكبائر هذا في حد ذاته يكفر الله تبارك وتعالى بذلك الصغائر. فالله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله يقول إن تجتنبوا، المجانبة معناها البعد، إنك تبتعد، تبتعد عن هذه الكبائر التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها، وأن يعطيها الإنسان جانبه فلا يلتفت إليها بأي حال من الأحوال. وهذه الآية دليل على أن الذنوب التي يرتكبها الإنسان نوعان: كبائر وصغائر. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، أن ما يرتكبه الإنسان إما أن يكون كبائر أو صغائر. ما يصدر من العبد إما كبيرة، وهذه الكبيرة تحتاج إلى توبة كما بينا ذلك في الآيات السابقات: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وبينا شروط التوبة، تذكرون هذا. إما كبيرة تحتاج إلى توبة، وإما صغيرة ولها ما يكفرها، ومن ضمن ما يكفرها أن تجتنب الكبائر. بعض أهل العلم أنكروا حكاية أن في ذنوب تسمى صغائر، قال لك ما فيش حاجة اسمها ذنب صغير، يعني حقير، يعني فيش حاجة اسمها ذنب صغير أو حقير يستهين به العبد. قالوا: لأنك لو نظرت إلى من تعصي كما قال الحسن البصري: لا تنظر إلى معصيتك ولكن انظر إلى من عصيت. فلو أنك نظرت إلى كونك تعصي الله تبارك وتعالى فكل ما يصدر منك وهو لا يرضي الله تبارك وتعالى فهو في الأصل كبيرة. فإذا نظرت إلى عظيم جانب الله تبارك وتعالى فكل ما تفعله ولا يرضي الله تبارك وتعالى فهو كبير. طبعا ده كلام جميل، لكن نقول لهؤلاء الذين ينكرون أن هناك ذنبا يسمى بالصغيرة، نقول لهم: سبحان الله العظيم، كيف تقولون أنه ليس هناك ذنب يسمى بالصغيرة مثلا؟ والقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدان التفرقة بين الكبيرة وبين الصغيرة، وأن هناك كبائر وأن هناك صغائر، فكيف تقولون بهذا الكلام؟ فردوا علينا وقالوا: إحنا ممكن نقول إيه، نفرق بين الكبيرة والصغيرة بقياس بعضها إلى بعض، لكن الكل كبائر، يعني بقياس الذنب بعضه ببعض نقول عليه إيه؟ كبير وصغير، لكن ما فيش ذنب اسمه إيه؟ اسمه صغير. يعني مثلا النظرة المحرمة بالنسبة للزنا هيكون من أكبر ومن أصغر؟ الزنا، مش كده؟ يبقى إذن النظرة المحرمة بالنسبة للزنا سوف تجد أن النظرة أخف وأصغر من الزنا، لكن النظرة كبيرة والزنا كبيرة وكلاهما لا يرضي الله تبارك وتعالى، لكن بالقياس بين هذه وتلك ممكن نقول ديت صغيرة ونقول هذه كبيرة، لكن الكل في الآخر إيه؟ كبير. ده هذا كلامهم. لكن هؤلاء الذين يقولون أنه ليس هناك ذنوب تسمى بالصغائر، هؤلاء نقول لهم: لقد أخطأ، إحنا عندنا فعلا صغائر وكبائر وبنص القرآن الكريم. ولذلك هذا ما عليه جمهور أهل العلم، أن الذنوب صغائر وكبائر. شوف ربنا يقول إيه: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. أهو ده نصه. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذن في لمم، أهو اللمم اللي هو الإيه؟ اللي هو الصغائر. يبقى إذن ثبت بالدليل القاطع أن هناك كبائر وصغائر. قالوا: طيب ما دام بقى عندنا صغائر وكبائر، عايزين بقى نعرف إيه هي الكبيرة، عشان لو اجتنبناها ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنا الصغائر. فما هي الكبيرة؟ إيه هي الكبيرة؟ أنا أعرف الفعل ده كبيرة إزاي أو صغيرة إزاي؟ أعرفه إزاي يعني؟ كيف أميز بين الكبيرة حتى يجتنبها الإنسان ليكفر الله عز وجل عنك الصغيرة؟ طبعا لو عرفت الكبيرة استطعت أن تجتنب الإيه؟ هذه الكبيرة، وبذلك تكون الإيه؟ الصغير قد كفرها الله تبارك وتعالى عنك. فما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ ده سؤال. وهل اجتناب الكبائر وحده هو الذي يكفر الصغائر، أم أن اجتناب الكبائر يحتاج معه إلى شيء آخر حتى تكفر الصغائر؟ سؤالان مهمان، مش كده؟ طيب نصلي على سيدنا رسول الله عليه السلام. لو نظرنا إلى كلام أهل العلم في تعريف الكبيرة سوف نجد أن أهل العلم قد اختلفوا في تعريف الكبيرة، سوف تجد أقوالا كثيرة جدا في تعريف الكبيرة. فبعضهم قال: الكبيرة كل ذنب استوجب حدا، كل ذنب استوجب حدا يبقى كبيرة. زي ايه؟ القتل، القتل كبيرة؟ كبيرة. استوجب حدا ولا لا؟ استوجب حدا يبقى كبير، يبقى القتل كبير. الزنا كبير لأنه استوجب حدا، سواء كان الإنسان محصنا أو غير محصن، محصن هيرجى، غير محصن هيدلد، يبقى كبير. الردة كبير استوجب حدا. السرقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. يبقى استوجب حدا، استوجب حدا، يبقى كبير. قذف المحصنات كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة، لأن ربنا بيقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقالوا الكبيرة كل ذنب استوجب حدا. طبعا الكلام ده كلام جميل جدا، لكن هذا الكلام غير دقيق. ليه غير دقيق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أمورا وهي من الكبائر، وهذه الأمور ليس فيها حد. مثلا حقوق الوالدين، دي كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. إيه هو الحد بتاع حقوق الوالدين في الدنيا؟ إيه هو؟ مفيش. وده كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة طبعا. ومن ضمن الكبائر شهادة الزور، إيه هو حد شهادة الزور في الدنيا؟ ومن ضمن الكبائر أشياء كثيرة جدا وليس لها حد في الدنيا، كالقتل والسرقة والزنا، وهي من الكبائر وليس لها حد في الدنيا. إذن عشان تعرف للكبيرة هي كل من استوجب حدا، يبقى التعريف غير دقيق. احنا طبعا بنفصل الايه المسألة من كل الجوانب عشان نطلع بحالة معينة نميز بين الكبيرة وبين الصغيرة. صلينا على رسول الله. ده رأي. البعض الآخر قال الكبيرة كل ذنب عقبه الله تبارك وتعالى بوعيد من غضب أو لعنة أو نار أو عذاب. أي ذنب تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد صاحبه بنار أو بعذاب أو بلعنة أو بغضب، يبقى ده على طول هيكون إيه؟ هيكون كبير. ويل لكل همزة لمزة، يبقى ده كبير. ويل للمطففين، يبقى كبير. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغيا ده واد في جهنم للناس اللي هم بيضيعوا الايه؟ بيضيعوا الصلاة. إذن تضيع الصلاة كبيرة لأن فيها ايه؟ فيها وعيد شديد. طبعا هذا الكلام جميل برضو، إن الكبيرة كل ذنب عقبه الله عز وجل بعذاب أو بعقوبة أو بغضب أو بلعنة أو بتهديد، برضو كلام ايه؟ معقول ومقبول، مش كده ولا ايه؟ هذا قول. أيضا البعض الآخر قالوا الكبيرة هي كل ما أصر عليه العبد حتى ولو كان في الأصل صغيرة. أي شيء يصر الإنسان عليه حتى ولو كان الشيء اللي هو أصر عليه صغيرة، لكنه بإصراره تحول إلى كبيرة. وإحنا عندنا قاعدة تقول لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. حتى الشرك ربنا يغفره، الشرك مش ربنا بيغفره طالما أن الإنسان تاب إلى الله عز وجل، حتى ولو كان الشرك. يبقى لا كبيرة مع إيه؟ مع استغفار. طيب صغيرة وأنت مصر عليها تبقى كبير. يعني مثلا الناس اللي بتدخن، أنت بتدخن على اعتبار أن هي صغيرة، طيب في إصرار عليها ولا ما فيش؟ في إصرار طبعا. إزاي؟ بدليل أنها معك على طول أهو. فالرأي الثالث يقول في تعريف الكبيرة أن الكبيرة هي كل إيه؟ شيء أصر عليه الإنسان حتى ولو كان في الأصل صغير. البعض الآخر قالوا الكبائر هي إحدى السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي جاء في الصحيحين، حيث قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، المهلكات. يعني ايه السبع الموبقات دي؟ الشرك وقتل النفس والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. هؤلاء قالوا هي دي الكبائر اللي مذكورة في الحديث، دي الكبائر السبعة. كذلك نقول لهؤلاء الذين حصروا الكبائر في هذه السبع، هذا قول نحن أيضا لا نقبله، وهو كلام غير دقيق. عشان تحصر للكبائر في السبعة دولت بس، يبقى أنت كده أخطأت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اجتنبوا السبع الموبقات، هذا لا يعني أن الموبقات تنحصر في هذه السبع، لا، وإنما هو ركز على أهم الموبقات، أو قال ذلك صلى الله عليه وسلم بحسب حال من أراد أن يحدثه. وإلا هو الزنا مش من الموبقات؟ عقوق الوالدين، السرقة أليست من الموبقات؟ ما هي مش مذكورة في الحديث، فإزاي تحصر للكبائر في السبع دولت وفي أشياء كثيرة جدا جدا هي من الموبقات مش مذكورة في هذا الحديث؟ يبقى إذن هذا الكلام برضو كلام إيه؟ غير دقيق. والرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهم الموبقات، ولا يعني ذلك إن ما فيش موبقات غير السبع دولت، لكنه ركز على إيه؟ على أهمها، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هو الحج تركته في عرفة وخلاص؟ أمال يا أخويا فين الطواف؟ وفين السعي؟ وفين المزدلفة؟ وفين منى؟ وفين رمي الجمرات؟ فين الكلام ده كله؟ فعندما يقول اجتنبوا السبع الموبقات، يعني مش معناها السبع دول بس السبع دول هم ايه؟ اهم الموبقات، وليس كل الموبقات. يبقى الموبقات من السبعة. ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس حبر الأمة، لما سئل عن الكبائر وقيل له أهي سبع الكبائر سبعة؟ فقال عبد الله بن عباس إن شئت فقل سبعين، يريد أن يقول للسائل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصرش الكبائر في سبعة، وإنما المراد اجتنبوا السبع من الكبائر وليس كل الكبائر، لكن الكبائر أكثر من ذلك بكثير. ولذلك الحافظ الذهبي لما أراد أن يجمع الكبائر ويحصر الكبائر من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، حصر الكبائر من خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها في كتاب سماه الكبائر، ذكر في هذا الكتاب 70 كبيرة من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثم جاء بعد ذلك الحافظ الهيثمي صاحب مجمع الزوائد وراح عامل كتاب هو كمان، سمى هذا الكتاب الزواجر عن الكبائر. والحافظ الهيثمي ذكر الكبائر في هذا الكتاب، واستطاع أن يجمع الكبائر في هذا الكتاب. أنتوا عارفين يا جماعة ذكر في هذا الكتاب كم كبيرة؟ كام؟ 467 كبيرة. يبقى إذن الكبائر من السبعة. من هنا بقى اختلف أهل العلم في تحديد الكبيرة كما رأيته. بعضهم يقول الكبيرة كل ذنب استوجب حدا، وبعضهم قال الكبيرة كل ذنب عقبه الله عز وجل بوعيد أو بعذاب شديد، وبعضهم قال الكبيرة كل ما أصر عليه العبد حتى ولو كان صغيرة، وبعضهم قال الكبائر اللي هي محصورة في السبع الموبقات. ناخذ بإيه؟ ناخذ بأي قول من هذه الأقوال؟ من هنا بقى لما اختلف أهل العلم في تحديد الكبيرة سوف نجد أن الواحد ده من علماء التفسير قال كلمة في هذا الموضوع هي أحسن شيء ترتاح إليه النفس. ماذا قال الواحدي؟ الواحدي قال أهل العلم اختلف في تحديد الكبير، مش كده؟ اختلف ولا ما اختلفوش؟ اختلف. فقال وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى لم يحدد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، بدليل أن أهل العلم اختلفوا. هو لو كان ربنا حدد إيه هي الكبيرة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حدد إيه هي الكبيرة، كان أهل العلم هيختلفوا في تحديد الكبيرة؟ ما دام أهل العلم اختلفوا ربنا ما حددهاش ولا النبي عليه الصلاة والسلام حددها. قال الواحدي أراد الله تبارك وتعالى ألا نقف على تحديد الكبيرة حتى نخاف من كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فيسعى العبد إلى اجتناب كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، لأن العبد إذا عرف ما هي الكبيرة اجتنبها، ثم إن هذا العبد قد يدفعه إلى أن يستهين بالصغيرة فيفعلها، ويقول لك دي صغيرة وخلاص يا عمي ما فيهاش أي حاجة وكده. فالله تبارك وتعالى لم يبين ما هي الكبيرة، ولم يبين تحديد الكبيرة ولا حد الكبيرة، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدفعك إلى اجتناب الصغائر قبل الكبائر. طالما إنك ما انتش عارف إيه هي الكبيرة، يبقى إذن أنت هتجتنب كله، يطلع صغير يطلع كبير، يبقى أنت بتجتنب إيه؟ كله. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى أخفى تحديدها حتى يجتنب الإنسان كل المعاصي الكبير والصغير، كما أخفى الله تبارك وتعالى عنا علم ليلة القدر. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يحدد لنا ليلة القدر ليلة بعينها كلنا نعرفها. طيب لو ربنا حدد لنا ليلة القدر، إيه اللي هيحصل؟ يبقى احنا هننام طول الشهر، ونأتي عند هذه الليلة بالضبط، وإيه؟ ونقوم هذه الليلة وخلاص. فلما ربنا سبحانه وتعالى يخبي عننا ليلة القدر، ماذا تفعل أنت طوال الشهر كله؟ تجتهد. طيب قال لك ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي الليالي الوترية، يبقى هتجتهد في كل الليالي، وجعل الليلة الأخيرة من الليالي الوترية ليلة 29، يعني لازم تقعد إيه؟ لنهاية الشهر. يبقى إذن هذا مدعاه لكي تجتهد في طاعة الله عز وجل في كل الليالي. فإذا اجتهدت في طاعة الله عز وجل في كل الليالي، فقد أدركت بذلك يقينا ليلة القدر. يبقى إذن كن ربنا أخفاها عنا، فدي برضو نعمة من الله عز وجل علينا حتى نجتهد في كل الليالي. كذلك غيب الله تبارك وتعالى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، فأنت مش عارف أهنه ساعة، وده هيخليك تضطر إلا أنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى في كل ساعة من يوم الجمعة. يبقى ده هيخليك تجتهد في الدعاء في كل ساعة حتى تدرك هذه الساعة. كذلك الأمر بالنسبة للصلاة الوسطى، قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فربنا سبحانه وتعالى حثنا على المحافظة على الصلاة الوسطى. إيه الصلاة الوسطى؟ يختلف أهل العلم، بعضهم يقول صلاة العصر، بعضهم يقول صلاة الفجر، بعضهم يقول صلاة المغرب، بعضهم يقول صلاة العشاء. كل صلاة يقول لك هي دي الصلاة الوسطى. الله طالما اختلفوا يبقى إذن ما هيش محددة. طيب يا أخوة ما تحافظ على الصلاة الخمس كلها، فلو حافظت على الصلاة الخمس كلها أنت بذلك قد أدركت الصلاة الوسطى، فهي حث للإيه؟ للهمم، وحث على طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى إذن كن ربنا خبها عننا، فده طبعا رحمة من الله تبارك وتعالى حتى نجتهد ونحافظ على كل الصلوات. فالواحدي يقول أن الله تبارك وتعالى غيب عنا تحديد الكبيرة، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يسعى الإنسان إلى اجتناب كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك بعض أهل العلم قالوا الكبيرة كل ما نهى الله عنه، وراحوا مريحين نفسهم. تطلع إيه بقى؟ إحنا ما نعرفش. راحوا أنفسهم بهذا القول. طيب نعود إلى الآية، فالله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا، تبتعدوا كبائر ما تنهون عن، ماذا يفعل ربنا إذا اجتنبنا الكبائر؟ نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. السؤال المهم بقى، هل اجتناب الكبيرة وحده يكفر الصغيرة ولا في حاجة تانية؟ يعني اجتناب الكبيرة بس يكفر الصغيرة ولا في حاجة كمان؟ لا، في حاجة كمان مهمة جدا. ايه هي؟ قالوا بيان السنة. بيان السنة، هي السنة أضافت شيء؟ لك السنة أضافت شيء. ماذا قالت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا إن اجتناب الكبائر فقط لا يكفي في تكفير الصغائر إلا إذا ضممنا إليه فعل الفرائض. يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك الصغيرة أنت محتاج لكم حاجة؟ لحاجتين. الشيء الأول أن تجتنب الكبائر زي ربنا ما قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الشيء الثاني أن تفعل الفرائض التي أمرك الله تبارك وتعالى بها. في هذا الوقت يكفر الله تبارك وتعالى عنك الصغائر. يبقى إذا تكفير الصغائر يحتاج إلى اجتناب الكبائر وإيه؟ والمحافظة على الفرائض. يبقى إذن نطلع بإيه؟ بشرطين لتكفير الصغائر: اجتناب الكبائر وفعل الفرائض. فالله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، اللي هي إيه؟ الصغائر أو محقرات الذنوب. وإيه كمان يا رب؟ وندخلكم مدخلا كريما. مش نكفر عنكم سيئاتكم بس، لا، وندخلكم مدخلا كريم. طبعا المدخل الكريم الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وصف الجنة بقوله مدخلا كريما، وصف الله تبارك وتعالى المكان بالإيه؟ بالكرم. المكان يوصف بأنه إيه؟ كريم. ندخلكم مدخلا كريما. ليه ربنا سبحانه وتعالى بيوصف المكان بأنه كريم؟ لأنه يتحقق فيه الإكرام لصاحبه، فكل مكان يتحقق فيه الإكرام فهو مكان كريم. ولذلك العزيز لما جاءه يوسف عليه وعلى رسوله الصلاة والسلام قال لامرأته: أكرمي مثواه. مش أكرمي إيه؟ أكرمي إيه؟ مثواه. طب هو المفروض تكرمه هو، ده بيقول لها، أكرمي المكان اللي هو هيقعد فيه. طب إذا كان هي هتكرم المكان اللي هيقعد فيه، أمال هي هتعمل معاه إيه؟ فإذا كان المكان الذي يجلس فيه مكانا كريما فما بالك به هو. فالله عز وجل يقول: وندخلكم مدخلا كريما. من هنا قال أهل العلم: فالجنة لما كان فيها من الإكرام لأصحابها جاز أن توصف بالكرم، لأن فيها قمة الكرم. نعم والله، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الفردوس الأعلى. الآية دي بقى اللي احنا معها ديت من أجمل الآيات، وهذه الآية إن شئت فقل آية الأمل. حتى أن عبد الله بن مسعود يقول: خمس آيات في سورة واحدة أحب إلي من الدنيا جميعا. في خمس آيات في سورة واحدة اللي هي سورة النساء اللي احنا فيها، الخمس آيات اللي في السورة دولت أحب إلي من الدنيا بأسرها. الآية الأولى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية الثانية في نفس السورة، كل آية دي سورة النساء، لسه هنجي لها إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الآية الثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية دي مكررة مرتين، لكن آخر الآية بيختلف. أول آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. دي الآية الثالثة. الآية الرابعة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الآية الخامسة: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: هذه الآيات الخمس في سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. عشان كده بعض أهل العلم لما قرأ هذه الآية التي نحن بصددها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، قال: والله إن المسلم لا يدخل النار، بل والله المسلم مش هيدخل النار. فقيل له: ولما؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يغفر الكبائر ويكفر الصغائر، فماذا بقي المسلم؟ كبائر ربنا سبحانه وتعالى هيغفرها، والصغائر ربنا سبحانه وتعالى هيكفرها. أمال فضل إيه؟ أدي الكبائر وأدي الإيه؟ الصغائر. أمال فضل إيه؟ يقول: فإن مات وقد تاب من الكبائر أو اجتنبها فقد كفرت عنه الصغائر فله الجنة، ولو مات وقد فعل الكبائر فالله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن نحن مصيرنا إن شاء الله إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا هذا لا يجعلنا نتكل ونقول خلاص بقى ده احنا داخلين الجنة داخلينها. فالمسألة طبعا موقوفة على إيه؟ حسن نوايا العبد وحسن الخاتمة. نعم، هو مين؟ والله المسلم يكفيه شرفا وفخرا أنه مسلم، لأنه حتى ولو دخل النار وعوقب فإن مصيره في النهاية إلى الجنة. لكن الكفر والعياذ بالله لا يمكن أن يدخلوا الجنة أبدا. نحن نتكلم من خلال القرآن الكريم، لكن هذه الآية آية تفتح باب الأمل أمام الناس جميعا، وتجعل المرء لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. فالله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وانتهت الآية. تأتي الآية التي تليها يقول الله عز وجل فيها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أول حاجة عايزين نعرفها، إيه علاقة الآية دي بالآية السابقة؟ يعني الآية السابقة اللي احنا شرحناها بتكلم عن أكل أموال الناس بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتكلم عن القتل ولا تقتلوا إيه أنفسكم. يبقى الآية بتكلم عن أكل أموال الناس بالباطل وتكلم عن القتل، والآية السابقة تتحدث عن الكبائر والصغائر وإنك لو اجتنبت الكبائر ربنا هيكفر لك الصغائر. فجأة نلاقي الآية دي بتتكلم في موضوع تاني خالص: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ايه علاقه ديت بالايات السابقه؟ لما تقرا تلاقي ايه، كانك ما انتش شايف ان في رباط بين هذه الايه وبين الايات السابقه. لكن طبعا القران الكريم من اوله الى اخره يرتبط بعضه ببعض كالعقد المنظوم كما قلت لكم قبل ذلك. من هنا بقى حل اهل العلم قالوا كلاما للربط بين هذه الايه وبين الايات السابقه. أول رأي للربط بين هذه الآية بالآية السابقة هو سبب النزول. سبب نزول الآية هو اللي هيعرف لك إيه الربط بين الآية دي وبين الآيات الإيه السابقة. عندنا رواية، وإن كان هذه الرواية فيها انقطاع لأن راويها مجاهد وهو يروي عن أم سلمة رضي الله عنها، ومجاهد لم يدرك أم سلمة، وهذه الرواية عند الترمذي وعند الإمام أحمد في مسنده، أن أم سلمة رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد فضل الرجال علينا يغزون ولا نغزو، وللواحد منهم ضعف مال المرأة في الميراث. فالمسألة ديت تعب أم سلمة شوي، الرجال قاعدين بيغزوا في سبيل الله ولهم أجر كبير، وكمان في الميراث بيأخذوا إيه ضعف ما تأخذه المرأة. فنزلت الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. طبعا هذا الكلام تسمعه الآن دعوة كبيرة جدا من بعض النساء يريدنا المساواة بين الرجل والمرأة. أي واحدة تريد المساواة بين الرجل والمرأة ابتداء كده والله هي معترضة على أمر الله. أي واحدة تدعي هذا الادعاء هي معترضة على أمر من؟ على أمر الله. ليه؟ لأن الله عز وجل لم يسوي بين المرأة والرجل أبدا، وإذا ما قال الله عز وجل في كتابه: وليس الذكر كالأنثى. أنت عايز الذكر زي الأنثى وربنا بيقول وليس الذكر كالأنثى، يبقى أنت معترضة على حكم مين؟ على حكم ربنا. زي دلوقتي ما بتسمع النساء دلوقتي حاليا عايزين بيطالبوا من ان الست تبقى رئيس جمهورية. اشمعنى يعني الرجل هو يبقى رئيس جمهورية؟ ليه الست مرجانة ما تبقاش رئيس الجمهورية كمان، والست دلوقتي مثقفة زي ما بتسمع يعني، فازاي الست ما تبقاش رئيس جمهورية كالرجل؟ اشمعنا يعني؟ مش عايبهم الحكاية دي، انا اقول لهم بقى اشمعنا. اولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة، هذه اول حال. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لو ان رئيس الدولة واحدة ست، طيب يا اختي انت رئيس دولة بسم الله ما شاء الله ماشي، نخليك رئيس دولة، رئيس الدولة اللي هو الواحدة الست ديت عندها اجتماع، وجات وهي رايحة الشغل الصبح زوجها راح حالف عليها بالطلاق، ما رايحة الشغل النهاردة، هذا اول حاجة ينفع. طيب الحالة الثانية، في حال حرب ورئيس الجمهورية واحدة ست، كويس، فجأة رئيس الجمهورية واحنا في حال حرب حامل وعايز يضع، فعايز اجازة، اجازة وضع، وفي حرب، واخد رسالتك الله العظيم، وبعدين رئيس الجمهورية جاله وفد من الخارج، جاله اوباما وجاله الناس اللي معفنة دي، وبعدين رئيس الجمهورية قاعد كده مع الوفود، وبعدين سمع ابنه ولا بنته بيعيط، قال بعد اذنكم هروح بس ارضع الولد وارجع لكم تاني. ده كلام، ده ناس مخبولة في عقلها يا ابني والله، ناس هزؤ فعلا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، من اجل هذا قالوا، ده هو السبب. فحيكون الرابط بين الآية والآيات السابقة واضح في الحالة دي. ليه؟ الآيات السابقة فيها الحديث عن الميراث، وان ربنا بين في الآيات السابقة للذكر مثل حظ الأنثيين، فالآيات السابقة اللي هي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فيها مدعاة لهذا السؤال، فنزلت هذه الآيات الكريمة عشان ما فيش حد يعترض على آيات المواريث التي جاءت في أول السورة. البعض الآخر قال إن الحديث اللي احنا ذكرناه ده حديث ضعيف. طب إذا كان الحديث ده حديث ضعيف، أمال احنا هنربط الآية ديت بالآية السابقة إزاي؟ فبعض أهل العلم قالوا أن الله تبارك وتعالى قد بيّن في الآيات السابقة أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل مال المسلم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فبيّن الله تبارك وتعالى أن العلة التي تدفع المسلم إلى أن يأكل مال أخيه بالباطل هي النظر إلى ما عند الغير وليس عندك. إيه اللي بيدفعك أنك تأكل مال أخيك بالباطل؟ إنك بتبص إلى مال أخيك، ما أنت شايف نفسك ما عندكش وهو عنده، فإيه اللي بيدفعك؟ إنك بتبص وبتنظر، تقعد تشوف أخوك المسلم هو عنده إيه وأنت ما عندكش، فتتمنى اللي عنده يبقى عندك وهو يتحرم من اللي عنده. ولذلك قالوا إن عالجت قلبك عالجت جوارحك. قالوا ربط الآية دي بالآية السابقة إن ربنا سبحانه وتعالى لما نهى عن التعدي على الأموال بالجوارح، يعني تغش أو تسرق أو تأكل أموال الناس بالباطل، كل ده بالإيه؟ بالجوارح. نهى عن التعدي ولو بالقلب، إنك تتعدى على الآخرين ولو بالإيه؟ ولو بالقلب. فغلق الله تبارك وتعالى هذا الباب وقال ولا تتمنوا، والتمنى ده فين؟ بالقلب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن سوء القلب يؤدي إلى سوء الجوارح، سوء القلب يؤدي إلى سوء الجوارح، والبداية لازم تكون أولا من القلب لازم. فإن عالجت قلبك عالجت جوارحك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لأن القلب هو الملك على جوارح الإنسان، قلبك ده هو الملك على الجوارح بتاعتك كلها. فمثلا أنت شفت واحدة ست عريانة في السكة يعني، بصيت بصة كده على طول، هذه النظرة تروح مودية للقلب مباشرة. فلو كان قلب الإنسان عامر بالإيمان وعامر بتقوى الله، القلب حيدي إشارة للعين غض البصر، فتغض البصر وانتهى الأمر على ذلك. هذا إذا كان القلب إيه؟ مؤمنا. أما إذا كان القلب فارغا تلفان خربان. العين لما تبص تدي إشارة للقلب، القلب طبعا ما عندوش مانع، فتلاقي العين ايه تتسع. فبعد ما كان ماشي يمين لقى نفسه ماشي ايه شمال ورا الست دي، لان القلب هو الملك على الجوارح. شوف يا اخي سبحان الله العظيم، احنا فعلا للاسف الشديد بنهتم بالقلب من الناحيه العضويه، نبضات القلب ايه زادت ولا نقصت، بنجري على الايه على الدكتور ونعمل عمليه جراحيه ونهتم بالايه بالعضله او بالجارحه اللي هي المحسوسه الملموسه، ولا نهتم باصلاح القلب من الناحيه العقائديه او المعنويه. مع ان سبحان الله العظيم قال اهل العلم اصلاح القلب عضويا لا يؤثر في حياه الانسان ولا في نقصانها. يعني القلب عمرك هو واحد، فصلاح تصلح قلبك بعمليه جراحيه ده لا حيزود عمرك ولا حينقص عمرك. اما اصلاح القلب عقائديا ومعنويا هو الذي يترتب عليه اما نجاه واما هلك محقق في الاخره. يبقى أهل الأولى أن تصلح قلبك عضويا أم تصلح قلبك عقائديا ومعنويا؟ والله لأن صلاح القلب معنويا أو عقائديا إما فيه يا إما جنة أو نار. فهنا التعدي على حقوق الآخرين ليس بالجوارح فقط، وإنما التعدي يكون بالقلب، لأن القلب يتمنى والقلب يحقد والقلب يحسد والقلب يغتاب، كل ده بيعمله القلب، وكل ده الإنسان بيؤاخذ عليه. معنى أن القلب يتمنى يعني معناها بيتطلع إلى الغير، يبقى معنى كده أن فيه حسد وفي حقد وفي غل وفيه وفيه وفيه، والغل والحقد والحسد كل ذلك يوصل الإنسان لإيه؟ للقتل، يوصل الإنسان إلى القتل. تعرفين إزاي؟ ممكن الإنسان يقتل من غير جارحة، يعني ممكن تقتل أحدا آخر من غير ما يكون معك لا مسدس ولا يكون معك سكين ولا يكون معك مطوى ولا يكون معك أي حاجة وتقتل. شوف الكفار يا أخي سبحان الله العظيم لما أرادوا أن يتخلصوا من رسول الله عملوا إيه؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. فالجماعة الكفر دولت قال لك إحنا مش هنقتله بسيف ولا بتاع، وما نعمل إيه؟ قالوا إحنا نقتله بحالة تانية خالص، نجيب جماعة من الحاقدين والحاسدين يقعدوا له كده، نقعدهم مخصوص له يرصدوه ويتكلموا، شوفوا حلاوته، شوفوا جماله، شوف طوله، شوف عرضه، شوف كلامه الجميل، فنقتله من خلال هؤلاء الايه الحاقدين والحاسدين. لكن نسي هؤلاء أن الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. ده بالنسبة للنبي ربنا عاصمه، إنما بالنسبة لنا إحنا ربنا عاصمنا ولا ممكن يأثر النظرة تأثر فينا؟ ممكن تأثر فينا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة. شوف العين تبص الجمل الكبير ده وبعدين تلاقي بيفرفر، الحق هات السكينة، وبعدين في الآخر حيكون مصيره الإيه؟ يدخل القدر بسبب عين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، يعني العين ممكن تموت، ما انتش محتاج لمسدس ولا سكين، من خلال العين ممكن تقتل. فالإسلام نهى عن التعدي بالإيه؟ عن التعدي بالقلب. من هنا غلق الله تبارك وتعالى هذا الباب فقال سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فكما نهى القرآن الكريم عن التعدي بالجوارح نهى عن التعدي بالقلوب، والتعدي بالجوارح طريقه وبدايته هو القلب. من هنا يجب على كل مسلم أن يسعى إلى إصلاح قلبه. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول واسلل سخيمة قلبي. السخيمة حقد والحسد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء أن ينقي الله تبارك وتعالى قلبه من الغل والحقد والحسد. فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء خاصة قبل أن ننام حتى نبيت وليس في قلوبنا شيء لأحد. نقف عند هذه الآية لنتحدث حول هذه الآية في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، لنرى ما هو التمني، لأن الله عز وجل يقول ولا تتمنوا، بينهنا عن التمنه. هل التمني بنص هذه الآية مرفوض على الإطلاق ولا مش مرفوض على الإطلاق؟ ولو كان مش مرفوض على الإطلاق فمتى يكون التمني مقبولا أو غير مرفوض؟ هنلاقي الآية الجاية فيها برضو كلام كثير لأهل العلم